بضاعته، باء حرف جر مش بضاعة، بضاعة هذا قماش، بضاعته معناه ايش؟ بكونه ايش؟ وضيعا، خلاف الرفعة. ما شرع اللقب هو ما أشعر برفعة مسماه أو بضاعته، برفعة مسماه كزين العابدين أو بضاعته كأنف الناقة، لأن هذا ذنب في الأول. وذلك أن رجلا كان عنده أزواج نساء يعني، فنحر ناقة وأمر أو قال لهن أرسلوا من يأخذ اللحم، فسبقت بعض النساء وأخذت اللحم وبقي يعني أنف الناقة، إيش اسمه، رأسها، رأس الناقة. فجاء ولد هذا الذي رقب بأنف الناقة وما وجد إلا ما رأسها، فأخذها بأنفها وجرها إلى البيت، فقالوا جاء بأنف الناقة، فرقبوه بهذا فكان ذما، ويغضبون كل من نقبهم بهذا يغضبون عليه، حتى جاء شاعر والشاعر يجعل الايه؟ يجعل الذهب حديدا والحديد ذهبا، فقال ايش؟ قومهم الانف والاذناب غيرهم، ومن يسوي بانف الناقه الذنبا، فصار مدحا وفرحوا به واستبشروا بشيء الى اخره. هذا يريد اخذ المال عنه. قوم هم الانف والاذناب غيرهم، كل الناس ذنب وهم الانف. اذا ما كان اولا سمي لقب به بالذم فانقلب مدحا، وهذا في الاولين كالجرائد الان او الاذاعه وكذا، ينشر الانسان ما يشاء من مدحة او الاخر او ذم الان بالجرائد، وكان في الاول الشعراء ويرسونهم بما شاءوا من المال حتى يقول فيهم قصيدة أو بيت أو بيتين وتنقل في الناس وشاع، وغيروا سمعتهم من المجه إلى الذم أو بالعكس. قال أحد الشعراء، أحد الملوك العباسيين لشاعر دخل علي فقال لو أنا حرمتك من الجائزة ماذا تقول فيي؟ قال أنت كم من ملوك بني أمية؟ قال أنا الثامن. أنت الثامن، أقول فيك ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولكنه لم يوجد لثامن كتب، كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عد وثامنهم كلب. فقال له بيني وبينك وأضاعف لك الأجر الجائزة ولا تخبر بهذا البيت لأحد، لأن هذا إلى آخر الدهر يكون مذلة وثامنهم كلب، ولا قالوا الثامن إذا أنت كلب. اللهم استعان. فكان هذا مدحا بعد هذا. الحاصل اللقب هو ما أشعر برفعة المسمى أو بضاعته، برفعة المسمى أو بكونه وضيع معنا. ما أشعر برفعة المسمى زين العابدين هذا مدح، وبضاعته هذا ذم. قال ما هو؟ أنف الناقة ولقبا واخيرا ولقبا. إذن عرفنا من هذا البيت ان العالم الذي عرفناه بما مضى ينقسم ثلاثة اقسام: عالم اسم، عالم كنية، عالم لقب. فالعالم شامل لهذه الثلاثة. ثم من حيث الترتيب اذا جاء ثلاثة، الانسان الواحد له اسم وله كنية وله لقب، كيف نرتبها؟ يقول ابن مالك قال واخيرا ذا ان سواه صحبة. هذا الشطر منتقد، على كل حال بعضهم يحاول تصحيحه، على كل حال هو يقول واخيرا ذا اي ليش اي اللقب، ان سواه صحبا اي ان صحب سواه. ما هو سواه؟ الظاهر انه الاسم والكنيه، يعني ان اللقب اذا جاء معهما يجب ترتيبه تاخير اللقب عن الاسم والكنيه، لكن هذا ليس فعليا، وإنما المراد إن سواه يريد بذلك الاسم ليس الكنية. فمعناه إذا قال جاء محمد، محمد أبو عبد الله زين العابدين، هذا اجتمع في الثلاثة اللقب والكنية والاسم. إذن في مثل هذا تقول جاء محمد زين العابدين، ولا تقول جاء زين العابدين محمد. لماذا؟ لأن اللقب وصف وقيد للاسم،